إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، هذا خلق الله، هذا هو العنوان الذي سنعيش معه في أول لقاء من لقاءات قصص الأنبياء، هذا خلق الله. فمن فوائد ذكر هذا القصص أن يزداد الإنسان إيمانا بالله الخالق. فأول ما خلق الله سبحانه وتعالى العرش ثم القلم، فقال الله عز وجل للقلم اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. صدرك من جوه هنا لازم يكون مطمئن أن ما من شيء يصلحك إلا والله كتبه، وهو سبحانه وتعالى مع ذلك يأمرك أن تسعى لتحصيله. كتب لماذا؟ لأنه العليم، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، حتى المستحيل، المستحيل الذي يطرأ على بالك الله سبحانه وتعالى يعلم كيف ستكون صفته إن وقع. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم أمثلة كثيرة جدا على ذلك، منها مثلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هم بيتمنوا ان هم يرجعوا، الرجعة دي ممكنة ولا مستحيلة؟ مستحيل، مستحيل ان هو يرجع. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا بحالهم إذا رجعوا، يخبرنا بحال المستحيل إذا وقع. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو أن الناس رجعت تاني، نحن نعلم أنهم كذبة فجرة وأنهم سيعودون للمنكر الذي كانوا عليه. فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ثم خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، وبعدها خلق السماوات، أرض وسماوات، لا ده سماوات وبعدين أرض، هتخش تلاقي العلماء بيتكلموا في المسألة دي تمام. لكن الآيات القرآنية، وهذه ميزة في القرآن الكريم، القرآن الكريم ليس كتابا بلاغيا وفقط، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدى قريش أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة ولو بأقصر سورة منه، فعجزوا رغم أنهم أهل بلاغة وأهل فصاحة. بس الجماعة اللي هم العرب فاهمين كويس أوي إن هذا التحدي ليس فقط من ناحية الإعجاز والبناء اللغوي، ولكن بما يحويه القرآن من معاني ومعلومات وإعجاز لا يعلمه إلا الإله الحق وهو الله جل جلاله، ما يعرفوش يجيبه حاجة زي القرآن بتركيبها الإعجازي اللي فيه معلومات عن الإنس والجن والبر والبحر والسماء والنجوم والمجرات وخلق الإنسان، ما عندهمش علم بهذه الأمور، فبالتالي عجزوا عن أن يأتوا مثل هذا القرآن. تلاقي في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يبين أنه خلق الأراضين ثم السماوات. إزاي؟ قل أئنكم، من اللي بيقول؟ الله جل جلاله. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. اللي بعدها إيه؟ قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. والله سبحانه وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا رتقا ففتقناهما جعلنا فيه هوى وغلاف جوي وبيئة تصلح للمعيشة والحياة ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يبين ذلك في كتابه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. إن التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يتقرب به إلى الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالإنسان إذا عرف قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق والتقدير خر لله سبحانه وتعالى راكعا وساجدا. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا جديدا. أنا بكلم بعض الإخوة لأنه أنا بحضر أي موضوع تلاقيني بدردش فيه مع بعض الناس وشوف رد فعلهم لما يسمعوا الكلام، يعني قبل ما اطلع هنا واقول لك وتصدم. فانا بكلم بعض الناس خلال الاسبوع وبعدين ببدا ايه استشف ردود الافعال، بكلمه عن خلق ادم عليه السلام فنظر الي باستغراب ثم قال لي، هو كلامه هو يعني وانا حاكي فقط، يعني قال لي اخي يا ريت ما كنا اتخلقنا. هذا فكر بعض الناس. اتوجدنا ليه يا اخي؟ يا أخي ما احنا كنا في العدم ومرتاحين يا أخي، لازم نيجي لوجع القلب اللي احنا فيه. وهذا لأنك لم تتفكر في أصل خلقك، انت بس عينك راح على التعب اللي في الدنيا، بس عايز يشتغل وعايز يأكل وعايز يشرب وعايز يلبس وعايز يتجوز وعايز ومش عارف يعمل حاجة. فالدنيا عنده بالنسبة له صعبة جدا فمتضايق، يا ريتنا ما جينا يا أخي. وأنا بقول لحضرتك لابد وأن تتفكر في هذه العظمة. أراد الله عز وجل أن يخلق خلقا في هذه الأرض ليعمرها، فاستفسرت الملائكة. حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني خليفة يعني بشر هيتجوزوا ويخلفوا وجيل يموت وجيل يطلع وبعدين يموت وبعدين جيل تاني يطلع، يخلف بعضه بعضا، يخلف إيه بعضه بعضا. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة مخلوقات من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، موكلون بأعمال يقومون بها على الدوام. فالملائكة بتستفسر لأن الملائكة تعقل، الملائكة إيه تعقل، وكثير من آيات القرآن بتبين هذا المعنى. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وما أدراهم بذلك، الجن الذين خلقوا قبل الإنسان كانوا على الأرض وعصوا الله تبارك وتعالى وتجبروا في الأرض وسفك بعضهم دماء بعض، فطردهم الله وأهلكهم واصطفى منهم إبليس ورفعه لأنه كان عابدا متميزا في هذه البيئة الضالة. عايزك تتأمل المعلومات دي والدروس علشان نستفيد، احنا مش بنحكي، عشان نستفيد الفكرة دي ويبقى عندنا تصور كامل للموضوع. فقال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. انتوا شايفين الظاهر وبتحكموا عليه بالمعطيات القديمة، لكن أنا أعلم عن هذا الخلق وهذا الكائن الجديد ما لا تعلمون أنتم يا معاشر الملائكة. أنتم علمكم محدود، بتحكموا على الأمور من ناحية المشاهدة والتجربة، تبقى عندك معلومة فبتقيس عليها. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه مطلق لا يحد بحد. فالله سبحانه وتعالى كما قلت في أول اللقاء، علمه سبحانه وتعالى مطلق، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأمر الله عز وجل الملائكة أن تأتي من تراب الأرض جميعا، اسود وأبيض وأحمر وجامد، فجمع هذا التراب وخلق الله عز وجل منه آدم. إذ أنت أصلك الذي خلقك الله عز وجل منه يا ابن آدم، أصلك هو عبارة عن إيه؟ تراب، تراب عدم. وأجرى الله عز وجل فيك قدرته فجعلك بشر إنسان. يبقى لما تلاقي واحد عقله على قده بيكلمك يقول لك لا ده أصل إنسان، ده أصله إرد، تقول له إيه؟ اخسأ، فإن الله عز وجل أخبرنا بأصلنا. في كتير من الناس مشجعين الفكرة دي وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب ومن قبلهم عشرات ومئات السنين ينافحون عن هذه النظرية التي قتل في سبيلها ملايين البشر على يد ستالين ورجل في الصين يسمى ماو تسي تونغ، كان بيتبنى الفكرة دي تمام وبيتعامل مع الناس على إنهم حيوانات، قتل الملايين لينصر هذه النظرية وليستعبد الناس به. وللأسف الشديد لما يطلع واحد من دول يتخدم عليه لأبعد درجة ممكنة ويوصف بأنه صاحب العلم والتنوير. وإذا خرج من يعتمد كتاب الله في الكلام ويقول أن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: والله خلقكم من تراب، هو الذي خلقكم من تراب، قال إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون من طين لازب، كل ده كلام بيتكلم عن آدم. وبالنسبة لنا احنا: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. احنا بعد كده التطور بقى اللي حصل ان مش من طين، ولكن انا مخلوق، انا كذرية الآدم من ماء ايه؟ مهين. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، بالقف مش بالهمزة، مش دافئ يعني سخ، لا دافق يعني كائنات حية بتتدفق وبتجري عشان تخص بالبويضة، وبعدين البويضة تخش في مرحلة متطورة بعد ذلك بإذن الله رب العالمين. فإن الذي يدعي أن أصلنا إنما هو القرود ثم تطور الإنسان، هذا يهين آدم، يسيء إلى آدم، وآدم نبي لا نقبل أبدا أن يوصف بأي إساءة، شأنه شأن جميع الأنبياء والمرسلين. وحينما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا عقاب، مسخوا فعاشوا أياما وماتوا، ليس لهم نسل ولا ذرية. ولا يمكن أبدا أن يتصور إنسان أن الله سبحانه وتعالى يترك الدنيا هكذا. على رأي واحد من المشايخ والعلماء قال طب ما القرد مرزوع أهو في حديقة الحيوان بقاله 20-30 سنة، ما تطورش ليه؟ ما تغيرش ليه؟ طب وأنا أنا عايش بقالي 43 سنة في الدنيا ما تطورتش ليه؟ وتغير نوعي وجنسي؟ لا، مش ده التطور اللي احنا نؤمن به كمؤمنين وموحدين. لكن أنا مؤمن بأن أنا فعلا عندي شيء من التطور، اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن ماء دافق، حيوان منوي أهو صغير أهو، وبعدين دخل خاصة بالبويضة، وبعدين بقى إيه؟ بقى علقة، حتة الدم متجمع أهو، بنتطور أهو، بس بنتطور بأصلنا الذي خلقه الله عز وجل. وبعدين العلقة دي بقت مضغة، حتة كده متدغدغة في بعضها ملاش ملامح، مضغة. وبعدين المضغة دي بقت عظام، هيكل عظمي، أخذ بال سعادتك. وبعدين الهيكل العظمي ده كساه الله سبحانه وتعالى لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. شيخ الشعراوي رحمة الله عليه، اللهم ارحمه رحمة واسعة، رجل عجيب لما بيتكلم فتبارك الله أحسن الخالقين، ألا هو يبقى ربنا خالق مع من يخلق، يبقى فيه خلق وخلق وخالق وخالق، تعدد. قال لك لا، هناك فرق بين من يخلق على صورة واحدة، انت عندك المكنة بتحط فيها المادة المعينة بتطلع لك استنبة كده، عارف انت المانيكان اللي بيبقى عند المحلات استنبة، لكن الاستنبة دي بعد 10 سنين هي. لكن حكمة الله في خلقك أنك كل يوم في جديد، طفلا، صبيا، شابا، كهلا، شيخا، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. تلاقي الراجل يكبر في السن ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر إلى أن ينسى، فلا يتذكر إلا ما فات من حياته وأحكمت ذاكرته عليه. حتى ابنه يجي يقول له يا أبي، يقول له أنت مين يا ابني؟ زوجته تقول له يا أبو فلان أنت مين يا ست، أنت اللي دخلك هنا إيه؟ خلاص، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فلا بد وأن تتفكر من منظور إسلامي في الخلق، ولا ينبغي أن تسمح لهذه الأفكار الصادمة المتصادمة مع عقيدة المسلمين أن تتخلل إلى عقلك أو إلى عقل أبنائك، أو أن تسمح حتى بأن تفكر فيه، ما ينفعش. وأنا عندي القرآن الكريم قد بسط فيه هذا الأمر وبين، فخلق الله عز وجل آدم من تراب، والله خلقكم من تراب، هو الذي خلقكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ولعلكم تعقلون، أينبغي أن تتفكروا في هذا الأمر لتجددوا إيمانكم بربكم سبحانه وتعالى. خلق الله عز وجل آدم من جنس الأرض من كل نوع فيه، ولذلك ترى اختلاف الناس وتنوع الناس، هذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر، هذا عربي هذا عجمي، هذا طيب سهل اللين، وهذا عصبي حديدي في الطباع، باختلاف طباع الأرض التي خلق منها وركبت في آدم عليه السلام، وصارت بعد ذلك في طباع الناس بالتوارث والوضع الذي نراه الآن بين أيدينا. آدم عليه السلام خلق بعدما وضع عليه ماء بقى طين لاذب، ريحته مش حلوة، من حمأ مسنون. وبعدين تطور الخلق في هذا الاتجاه فصار صلصال، ثم ترك على ذلك. وبينما إبليس يطوف إذ رأى آدم، بداية المعركة، لأن إبليس هيمشي معانا في جميع قصص الأنبياء، لأنه هو الأساس في إغواء وإضلال بني آدم. بعدما كان مكرما مرفوعا رأى آدم في صلصاله هذا. عارف أنت النجار لما بيجي على الدولاب كده ويقعدها يسمع ده محمل، ده فاضي من جوه، بدأ يستكشف، ثم قال إنه من صلصال، إنه أجوف. إيه ده؟ بدأ يزدري آدم ويرى أنه خير من هذا. ده أنا من نار، إنما إيه ده؟ ريحته وحشة، طين لازب. فرأى رأى هذا الخلق من نار، من مارج من نار. عارف المارج اللي هو أعلى قمة النار، بتلاقي نورها أزرق كده فوق صافي. ها، خلق من هذا إبليس، خلق من هذا. هل ده أنا أفضل منه؟ ثم نظر إليه فقال: أما لو سلطت علي لأعصينك، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. عايزك تقول لي ايه اللي حصل عشان ده كله. الطبع انه رأى ان هذا سيكون عدوا له، فاستعد له قبل ان يوجد، قبل ان يكون، واستعد لإغوائه وإضلاله وإذلاله وإبعاده عن كل خير. ولكن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم يبين لنا أنه سيجعل آدم هذا وذريته في الجنة منعمين ببركة العبودية والعلم الذي سيضعه الله تبارك وتعالى في آدم. وهذا هو عين التكريم وسر التكريم الذي كرمك الله به يا ابن آدم. وحتى لا أطيل أكثر من ذلك، أبين ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، العداء مع إبليس عداء قديم، عداء مستحكم قديم، ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا الشيطان الرجيم الملعون في أكثر آيات القرآن الكريم. ولكننا قوم لا نعقل، لا نعي ما يتلى علينا أو يسمع من كتاب الله سبحانه وتعالى. يكفيك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان لكم عدو فاتخذوا، أي جعلوه عدوكم ليل نهار، صيفا وشتاء، في السفر والحضر، لا تصاحبوه ولا تصادقوه ولا تصدقوه. قال تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما بشوف حد مقبوض عليه في قضية من القضايا ويجي يعملوا معه حوار ويسألوه: أنت عملت كده ليه؟ الجواب الطبيعي يتقال إيه؟ شيطان. يعني أنت عارفه؟ أيوة شيطان. متأكد؟ أيوة أيوة، اسمه شيطان. وسمع كلامه ومشي وراه، يبقى أين العيب؟ أين العيب إذن؟ تشرب مخدرات ليه؟ شيطان. بتعق والدك ليه؟ شيطان. أنت عارف أنه شيطان؟ أيوة، منه لله. لا، ده المشكلة مش عنده بقى هو لوحده، ده عندك أنت كمان. ولذلك الشيطان في جهنم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من جهنم، بيرد على هؤلاء المخابيل المجانين الذين اتبعوه وهم يعلمون حقيقته ويعلمون حقيقة الطريق الذي أمرهم بالسير فيه ويعلمون العاقبة يوم القيامة. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أنا صحيح قلت لكم في الدنيا الزنا حلو والزنا جميل وشرب الخمر حلو وشرب الخمر جميل واضرب ده واقتل ده واسرق ده وغش ده وخد رشوة من ده واشهد زور على ده، أيوة أنا قلت وعدتكم وزينت لكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ها فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. لما بتقبض على مجموعة من الناس ترموا في السجن مع بعض تمام، يقول له أنت اللي قلت لي أنت اللي عملت لي، يقول له يا مصطفى قول الحق يا مصطفى، قاعدين يرموا على بعض ليه كده يا ابني، هم كده هم كده. وما كان لي عليكم ها من سلطان، أنا ما ضربتش حد على إيده، أنت جاي معايا بمزاجك وسيب نفسك. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا. وأنا عايزك تلوم نفسك النهاردة، عايزك تتعرف على الشيطان اللي حطك في دماغه من قبل ما تكون، عايزك تلوم نفسك على ترك الصلاة، لوم نفسك على عقوق الوالدين، لوم نفسك على أكل الحرام، لوم نفسك على صحبة السيئين، لوم نفسك على هجر القرآن، لوم نفسك على كل معصية وقعت فيها قبل أن تلوم نفسك في النار يوم لا ينفع اللوم ولا ينفع الندم. فالشيطان يتبرأ من الناس يوم القيامة، فالعيب فينا، فلا ينبغي أبدا أن تغفل عن هذه العداوة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح قالت له الملائكة بعدما عطس: قل الحمد لله، الروح سرت في جسم آدم عليه السلام فعطس، فقالت الملائكة له: قل الحمد لله، فقال الحمد لله. فقال الله عز وجل لآدم: يرحمك ربك، سبقت رحمتي غضبي. آدم لسه جاي الدنيا، حكم الله عز وجل له بالرحمة، قال يرحمك ربك، وأمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد له تكريما، أن تسجد له تكريما. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه: أبى واستكبر وكان من الكافرين. سنقف عند هذا الحد لنكمل بإذن الله رب العالمين في لقاء قادم، لأن في هذا المشهد فوائد عظيمة كثيرة ينبغي أن نتأملها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يعفو عنا وعنكم بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوبا والغلا، اللهم ارفع عنا الوبا والغلا، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل للإسلام والمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.